شيخنا يا أخي هذا رجل جاهل الله يهديك. مش كل واحد ألف وكتب صار عالما. ليس كل من ألف في التفسير هو مفسر، ليس كل من ألف في الحديث هو محدث، ليس كل من ألف في الفقه فهو فقيه. الآن زمن الفتنة وزمن حب الظهور بأنه فلان عالم، فلان كاتب، فلان محدث، فلان فقيه إلى آخره. لا يغرنكم الكتاب المزخرف كهذا، هذا باطنه كظاهره، ظاهره مزخرف جميل، باطنه مزخرف جميل، ولكن إذا عرفت ما فيه عرفت الجهل. سؤال مهم عشان بس نسمع الشيخ. تفضل يا أخي احكي. فسمعت الشيخ. يا شباب بس مش طريق، بس السؤال بدي يعني لازم أطلع مصر إن شاء الله يعني. يجوز كسال حاجة. يجوز إيه؟ كسال حاجة. كسال حاجة ووضع. ثاني خلص. ما فهمت يا أخي. أول كلمة الجدار. الجدار. حكم كساو. ستائر يعني. تقول له مالك يا جماعة. هذا الأخ ثاني سؤال يعني. كساء بورق حائط وستائر وشغلات. كسوة الجدار إذا كان للزينة فهو مكروه. طب بالنسبة للصلاة الوالد لما يكون ميت. بالنسبة لإيه؟ أصلي مثلا ركعتين لوالدي المتوفى. افعل كل خير بنية الوالد يصله. كل عبادة. وحتى قراءة القرآن. شيخ شيخ الصلاة وراء الصوفيين. وكان الإمام صوفي. فما ورائي. إمام صوفي؟ صوفي. أعتقد أنه مسلم ولا كافر؟ مسلم. مسلم تجوز الصلاة. والعقيدة يا شيخ؟ الله يهديك. إما أن يكفر بالعقيدة وإما أن لا يكفر. إن كان كفر فلا يجوز. طيب شيخ، سؤال آخر شيخ. فما رأيك في إحدى الأخوات رفضتني أنني لا أنتمي إلى الأخوة؟ أخ شيخ؟ لا تفحص شيخي. في عندنا فلوس طبعت في العراق، وفلوس خارج الدولة مطبوعة. ها زين، بالنسبه لشراء هذه هي 25 وهذه 25، بس يشترونها هم ما اشترى في زياده سعر. ما يجوز. لا يجوز. شيخ ماذا تقول في حديث اللهم اني اصبحت اشهدك واشهد بحمله عرشك وملائكتك؟ طيب صحيح. يلا عند سؤال دقيق. بالمثل في الاسناد نزل المصحف. الله يبارك. بالنسبة في نعيش في قرية. خلاص يا أخي. بارك الله فيك. لازم مصري شيخ. خلاص يا أخي. نحن نعيش في قرية ريفية، وقام بعض الأهالي وقال إن والدي أتاني في المنام وقال لي ابني لي ضريح إني أعذب وأعمل لي الموالد وهذه الأشياء التي يفعلونها الصوفية، فما الحكم في ذلك؟ وما النصيحة التي نوجهها لهذا الرجل؟ ومن النصيحة التي ندعو بها الناس إلى البناء عن هذا الطريق والعمل الذي تفضلوا يا أخوان نمشي والعمل الذي أو الطريق الذي نقوم بها منام قضية منام. الجواب ما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. إيش قضية منام؟ قادم بناء الضرية. هذا خلاف السنة. عليكم السلام. مين معنا؟ فقيد شيخ. وينه؟ شيخنا افتح افتح عشان في عنب في عنب. طيب كيف نتعامل؟ كيفية النصيحة للأهل القرية أو لا يلتفتون للمنامات لأنها أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين؟ هذا أولا. وبناء الضريح لا يجوز. البناء على القبور لا يجوز. نمشي يا خطيب. شيخي خلينا نشوف اخونا ابو همام. ابو همام يجي شيخنا اشوفه. ابو همام سامي. سامي سكر الباب يا اخي. اشوفه. واقف راح نقول ان شاء الله. السلام عليكم يا اخوان. ما حكم بيعك يا ابونك؟ بطاقات باقل من شعبها يعني. ما ترى بيعها باقل من شعرها. نعم يعني في علة شيخي بالنسبة لقضية أقل من سعرها ربا. طيب لو باعها بسعرها ما في مال. طيب شيخنا إذا كان المقصود حضرة الله يعني من قضية عليكم السلام وبركاته. القضية عبارة عن عملية تنظيم بالنسبة لأمر الدولة بحيث أنها لو علمت لا تسمح مثلا. أنت تبدي الملاحظة نعم. على الجواب الأول أم الثاني؟ على الثاني. على الثاني ما أظن لأنه هو يستدرك والثاني لم يجعل الاستدراك. عفوا شيخ نعم على الأول أنا عن الأول اللي هو عدم. وش أنت يا أخي الله يهديك أنا أجبت الجوابين نعم. سألت أولا وأجبتك بأنه لا يجوز، بعدين سألت سعر الثاني بدون إضافة إنما بنفس السعر فأجبتك بماذا؟ بالجواز. طيب الآن هو تعليقه على أي الجوابين؟ الجواز شيخنا. الجواز أيوة. يعني لا يجوز تريد أن تقول؟ أنا أريد أن أستفسر منك هذا. نعم يعني أنت قد ترى أنه لا يجوز أيضا. أيوة تفضل. يعني مهم أن أكون أبو عبد الرحمن اتفق معي على الناحية الأولى فاشترحنا لكن له وجد نظر في الناحية الأخرى قد يرى أنها تنحق بالأولى فنسمع منه. أعطي بالك أنا متعفذ أقول لك قد ترى وأنا بقول عن نفسي قد أرى لأن هذه القد معروفة بأخرى وقد لا ترى ولذلك ما يهمك. نعم أنا خبر يا سيدي حافظ الله يا سيدي. علمنا منكم في كثير من خليني ريحك أنا. الله يريح بالك إن شاء الله. شو رأيك البطاقة أنت أعطيتني إياها؟ مجانا جاهز جاهز لكن المصاري ما بيجوز. لا يجوز لا يجوز. الله يعني تعلمنا منكم شيخنا حضرة الله قضية ولي الأمر في المسألة هاي إنه يعلم ولا ما يأذن. فهي القضية عبارة عن عملية تنظيمية لحاجات الناس بالنسبة تقدرها. خلاص ريح بالك لا يجوز الإعطاء. نعم إذا بدك تمسك بالعلم ماشي ماشي. لا تفرق بين الأمرين. نعم ماشي ماشي لكن ممكن في عندي قيد لو سمحت. هات نشوف أنا مش أوفر عليك المشوار يعني. الله يجزيك الخير. هات نشوف إذا كان أيوة راح تكون حجة علي. لا نذكرها طبعا احنا بدنا الفائدة. كان في تقديري يعني استشيرك الامر اذا كان اشعر انه انت بحاجة للشيء هذا وتقديرهم غير صواب فاعطيكها. تقديرهم غير صواب. اي نعم. طيب هذا يعني يبرر مخالفة النظام. هذا يعود التقدير بقى إلى الإخلال بالنظام. نعم إذا نسحبها شيخنا إذا كان. شيخي الله يحفظك. الآن وصلنا إلى نقطة أنه مدام ولي الأمر أراد حل يعني مشكلة بذلك فلا يجوز لا البيع بثمن البطاقة ولا هبة أيضا. طيب. نحن نقف معك عند هذه النقطة. نقول الأمر كذلك إذا كان ما يقع لا يقع برأي واضع النظام وأنا هنا أنتهي برأيي يا شيخ. عبارة ما سمعت أقول إذا كان ما يقع من هبة ومن شراء بنفس السعر حينما يقع يقع دون علم وإذن ولي الأمر. نعم. أما إذا كان ولي الأمر الذي وضع هذا النظام ويعلم أن هذا يتصرف فيه بمثل هذين التصرفين، أظن حينئذ تصبح المسألة جائزة، وإلا فهي غير جائزة. الله يجزيك الخير شيخ. شو رأيك؟ شيء طيب، الله يجزيك الخير. أنا حتى الكلام هذا منكم يعني تعلمته منكم، يعني مبدأ هو جيد. طيب الآن سؤالي شيخنا، إذا كان أعترض رجعنا لولي الأمر قالوا نأذن مثلا يعني بشيء وما أذنوا بشيء آخر، يعني مثلا أذنوا بالهبة، الجواب أعرف أعرف طبعا. نعم، ما يؤذنون به يجروا ما لا فلا. الله يجزيك الخير شيخ. شيخي بارك الله فيك. نسمع من الخطيب. الله يبارك فيكم يا شيخي. شيخي أنا إذا بتأذن أريد أن أعود من يعني أصل المسألة. ألا وهي أن يبيع بأقل من السعر. هذه عدم الجواز فيها من أي باب يا شيخي؟ من باب شراء الليرة أو الدينار بتسعين قرش ربا. ربا مكشوف. نعم. والمسألة واضحة، ما أدري ما الدافع على السؤال. نعم. يا بارك الله فيك، يعني بعد هالتوضيح يعني فكرة الدينار وضحت إن شاء الله. نعم. وكذلك ينطبق عليها بيع ما لا يملك أيضا كذلك. نعم. إذا الآن نود أن نستفسر من أولي الأمر بطريقة أو بأخرى، إنه هل يعلمون، وبعد أنهم يعلمون هل يأذنون؟ فإذا كان لا يأذنون فيبقى إنه لا يجوز. أي نعم. وبالنسبة لقضية الهبة أظن شيخي هذه كأنها والله أعلم بدهية إنهم يأذنوا. أي نعم. الله يسلمك شيخي. السؤال يقول بالنسبة للصيغ التي وردت في الأذكار، أذكار القيام من الركوع، يقول نعم، يقول هذا التنويع هل يجوز جمعه في يعني مرة واحدة في قيام واحد؟ لا يجوز إلا في حالة عارضة. لا يجوز إلا في حالة عارضة. في حالة عارضة مثلا. نعم. أنه هذا الذي يسأل هذا السؤال يريد أن يتشبه بالرسول بإطالة الركض، لكنه يمل من إطالة الورد الواحد، فدفعا لملله العارض يضم إلى ذاك الورد وردا ثانيا وربما ثالثا. أيوة جميل جدا. لكن هذا خيال شيخي. خيال من وين هذا اللي بده يطول حتى من كثرته بمل؟ أيوة. أو من طوله بمل. هذا الشيخ ينقال من الأشياء الأخرى أذكار السجود كذا. أيوة. شيخي بالمناسبة سمعتموه في شريط القرني الذي قال خذها وأنا الرجل الفارسي، ما قلتم الأمر يحتاج لبحث من شيخ مخرجين وأنتو، فكأنه فيه ضعف. مخرجوين أن السماح الصم. أي سبحان الله. الآن يعني بدها مراجعة في إحدى السلاسل شيخي، رجعت لفهر السليم. نعم مطبوعة يعني. أي نعم والله أعلم مطبوعة نعم، احتمال تكون مخطوطة رجوعا إلى صحيح الجامع. إيه؟ فيعزو شيخنا إلى يعني صحيح الجامع كيف.

يعني معنى الحديث أن يقول إنسان أن يدعو الله عز وجل، مش أن يقول فقط اللهم. واضح؟ واضح شيخي. طيب. ولكن هو ما فهم من هذا أن يقول العبد اللهم. ما لي ولا هو يا أخي. ما لي ولا هو. هو سائل. نعم. وأنا مجيب. نعم بارك. الجواب من ناحيتين كما قلنا أولا. الأول أن يوضع كل نص في محله. أي نعم. ثانيا شو معنى اللهم؟ ليس معنى هذا الحديث أن يقول المسلم اللهم وبس، وإنما هو كناية عن أن يكثر من الدعاء إلى الله عز وجل، فيقول اللهم أسألك العفو والعافية، اللهم ارزقني حلالا طيبا، اللهم إلى آخره. فلذلك من حيث المعنى السؤال من أصله غير وارد، وهذا كله على فرض صحة الحديث صحيح. طيب يا شيخي بالنسبة للآيات التي فيها دعاء، فهل يجوز إضافة اللهم؟ مثل ربنا آتنا في الدنيا، أظن الآية هكذا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، ففي سجوده يقول اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. إذا جاء في الحديث يجوز وإلا فلا، كأن يذكر مسيرة الصاكرة اللهم ربنا. طيب الآيات التي ما ورد فيها نصوص الجواب. نعم شيخي نبقى على الأصل. طيب. أنا فيما أشهد عاله هو في السجود أو في الركوع سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، أنا مش أي نفسها، أي نفسها ما فيها اللهم ربنا، وقف عند النص الشيخ بيقول في نص في مش في السجود أو هذا، كأني أنا أذكر أن في نص اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة. الشيخ إذا كان ورد النص الشيخ بقاعد صاعدة عامة يعني بغض النظر عن الجزئية هذه ترجع للأصل قفل في تنكيته على ابن الصلاح في قوله إنا لا نعرف حديثا وصف بكونه متواترا ليس له أصل في الصحيحين أو أحدهما. إنا لا نعرف حديثا الحافظ ابن حجر إنا لا نعرف حديثا وصف بكونه متواترا ليس له أصل في الصحيحين أو أحدهما. بعد التحري نعم ملاحظة وهي أن يعني التواتر اللفظي أو المعنى التواتر المعنوي. نعم بالنسبة للفظي ممكن أن يكون هذا ممكن أن يكون صحيحا. حافظ يا أخي المعنى وقصدك شيخ هجرة بعد الفتح. أما تواتر معنوي فما أستبعد أنه يكون فيه، لكن الجواب الأول هو المعتمد لا بد من الاستقراء. نعم هو رسالة في الأحاديث المتواترة والمغربي هذا الشيء اسمه وماري لا مألف الرسالة المستطرفة شو اسمه مكي. نعم في قولهم إذا قال فلان روى المناكير لا يقتضي بمجرد هذا القول أن تترك روايته حتى تكثر المناكير وحتى يقال فيه منكر الحديث. نعم صحيح شكرا. المقال طويل حول بيان ضعف زيادة في الضعيف يا شيخنا الثامن لا نفهم. لعله في التاسع ولقد علقت عزوا له بالرقم أنا في وين؟ في انا اقول لك في مختصر مسلم في مختصر مسلم يعني في الصفحات الاولى شيخنا يعني بعد ما طبعنا لا ما انطبع ما انطبع لا بس في إشارة إلى في إشارة إلى الرقم قلت أنت إنه هذه لفظة شاذة بصناعة حديثية وقد أودعت ذلك

هذا الحقيقة في رأيي وفي نقدي يدخل في باب تكليف ما لا يطاق، وهذا مما اتفق أهل السنة على قوله تبارك وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أما تكليف وهو في العادة يكون غريبا عن معرفته بالأشخاص، فأن يقال له ابدأ بكبير القوم علما صلاحا وربما سنا، أنا أقول لو كان هذا الساقي ابن خلدون زمانه معرفة بتاريخ الرجال وبأسنانهم لما تمكن من أن يعرف في كل مجلس يبتلى ذلك الساقي بإسقائه، لا يتمكن أن يعرف هذه المزية التي يظن عند بعض الناس أنها تستحق أن يبدأ بصاحبها. هذا تكليف ما لا يطاق. أما ابدأ باليمين، الولد صغير إذا دخل من الباب ابدأ من يمين، ابدأ من الورد الواقف الآن، هكذا الإسلام وهكذا يشبه الإسلام. أرجو أن تتفهم هذه القضية، ليس لأن الشيخ الألباني يقول هذا، وإنما لأنكم عرفتم أولا الرواية المتممة للرواية الأولى، استسقى رسول الله فيسقط الاستدلال بأن البدء كان بسبب أنه كان كبير القوم. عليكم السلام. ثانيا الحديث النبوي الأيمن فالأيمن قاعدة عامة فينبغي طردها. ثالثا وأخيرا أن النبي صلى الله عليه وسلم هو نفذ هذه القاعدة العامة بنفسه حينما بدأ بالغلام ابن عباس وآثره على الشيخ قريش وهو أبو بكر الصديق. فأرجو أن تستوعبوا هذا. وأقول أخيرا وليبلغ الشاهد الغائب. تفضل شيخ. موقف لا يمكن في هذا الحديث نفسه، وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استأذن الغلام، يعني استئذان النبي صلى الله عليه وسلم للغلام أيضا دلالة لا بأس بل يعني اعتبارها، وإلا لو كان هذا الأصل متفردا في كل الأحوال لم استأذن ولا محتاج النبي صلى الله عليه وسلم إلى استئذان هذا الغلام، وإنما كان بدأ بالغلام دون إشارة إلى الجفر أو يعني اعتباره يعني ما بدأ، ولم يطلب في الرواية يعني أبو بكر شيء من هذا الفضل يعني صلى الله عليه وسلم بدأ. المسألة الأخرى وهي واحدة خريف الأولى وتكون نتيجة ما قلته من اعتبار، تكون نتيجة ماذا؟ يبدأ بكبير القوم أم بمنع يمينه؟ لا وإنما أقول أنه هناك فرق. أرجو أن تجيب باختصار. متى تكون نتيجة الملاحظة التي أبديتها وهي ملاحظة لها قيمتها، لكن هل مؤداها أن يبدأ بكبير القوم أم بمن عن يمينه الساقي؟ أرجو أن تقول واحدة من الاثنين. لا شك اليمين. إذن هذا هو البحث، وما ذكرته آنفا لا يرد على البحث. كنا في الأمر أن والله هذا غلام وهذا شيخ كبير، فإذن ما في مانع، لكن أنا علي أن أبدأ بمن لمن عن يمينه، فهذا لا ينقذ هذا. يعني يكون إنسان يؤثر أخاه المسلم بشيء هذا شيء آخر، وهذا يعني ينبغي ملاحظته. وأقول هنا بهذه المناسبة الإيثار ويؤثرون على أنفسهم ولو كانت بهم خصاصة، هذه ولو كان بهم خصاصة،

هل هذه خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم عن تشريع عام؟ هل هي إيش؟ التيمم بس سؤال التيمم إيه؟ مسح نسول الجبار التيمم يعني بدون وضوء وبدون غسل، هل هو خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم أم تشريع للكل؟ الأصل في كل أعمال الرسول عليه السلام أن يقتدى بها، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، إلا ما جاء الدليل المبين والموضح أن ما فعله عليه السلام أو ما أذن له بفعله فهو أمر خاص به، وهذا ليس من هذا، بل هناك أحوال بالنسبة لمن كان جنبا وأراد أن ينام فله درجات، أفضلها أن لا ينام إلا بعد أن يغتسل، إذا خامل وتكاسل ولم ينشط للغسل فينزل درجة إلى الوضوء فيتوضأ، فإن أيضا لم ينشط للوضوء فيتيمم كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، وإن لم يفعل ذلك فله أن ينام جنبا، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نام جنبا واستيقظ صباحا واغتسل، لكن أولها أفضلها وآخرها دون المراتب كلها. الفكرة للسؤال في صاحب الإبداع علي محفوظ في مضر الابتداع ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل جبريل هل تنزل بعد الموت إلى الأرض، قال أنزل في كوكبة من الملائكة لقبض روح كل مؤمن إلا رجلا كان جنبا ونام ولم يتوضأ، يظهر ضعف هذا الحديث وأشد من ضعف. تفضل. عودة إلى بدء يا شيخ إلى مسألة تقديم الأيمن فالأيمن يؤجل عشان الطعام موجود في هذه الصحة. تفضل. يعني الصحابي فنعم، إذا كان مؤهلا لشرب ذلك الشراب فنعم، شرابا ثم لا يستسيغونه أو يستسخنونه حتى الصغار. واستئذان النبي أيضا من الصبي عبد الله بن عباس رضي الله عنه أيضا دليل أكبر على أنه قوة، على أن دليل على أنه الأيمن فالأيمن أكثر من الأكبر من الأكبر. وفي أسلحتها المتنوعة لا يحركون ساكنا لنصر شعب مسلم سواء كان سابقا في الأفغان أو لاحقا في البوسنة والهرسك والبلاد الأخرى التي تسمعون عنها، جزاك الله خير، لا يحركون ساكنا ولكنهم ولو بطريقة غير مباشرة يحمسون الشباب ليذهبوا إلى هناك باسم الجهاد في سبيل الله. وين الجهاد في سبيل الله؟ ولو أرادوا الخروج لعدوا له عدة وعدوا له ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوه. أفراد من الشعب لا يستطيعون أن يهيئوا وأن يقوموا بواجب القيادات، وإنما في الحكومات. جزاك الله خير. والحقيقة مؤسفة جدا جدا أن يتقاعس